لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير: وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وكان الشافعي يبالغ بهذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله أن يطلب بقوله حينئذ الحائر. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يقارب الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام عن السلف الذين أشار إليهم بقوله كان بعض المشهورين، وعن الشافعي بالتنصيص، كله يدل على أمرين. أولا أو الأول منهما أنه ما من إنسان مهما بلغ في العلم إلا ويخطئ، والثاني التواضع في قبول الحق إذا ظهر وقام عليه الدليل، والانقياد لذلك، وحث الناس على قبوله. فالإنسان إذا اجتهد معلوم أنه قد يوافق الحق فيصيبه، فحينئذ له الأجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وقد يجتهد ولا يوفق لإصابة الحق مع قصده له، يريد الحق لكنه لا يوفق فيخطي، فهذا له أجر الاجتهاد وموضوع عنه الإثم، لأنه ما تقصد المخالفة وإنما قصد الحق واجتهد في الوصول إليه لكن لم يوفق للإصابة، فله أجر الاجتهاد. وهذا في المسائل التي فيها الاجتهاد، أما التي فيها النصوص فإنهم كلهم معظمون للنصوص مقدمون لها، لكن إذا كان الباب باب اجتهاد ورأي ونظر فالأمر كما سمعتم: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي منه برأي أحسن منه قبلناه. فدل على الأمرين: الأول التواضع، والثاني اتباع الحق إذا ظهر. والشافعي رحمه الله في هذا من الأمثلة الظاهرة، فقد كان يبالغ في هذا المعنى، والمبالغة المراد بها هنا تدريب النفس وترويضها على الانصياع للحق والقبول له في نفسه هو رحمة الله عليه ورضوانه، وأيضا في هذا تربية وإعطاء درس ومثل عملي لأتباعه وطلابه السائرين معه في مدرسته على منهجه رحمه الله تعالى ورضي عنه. بل كان يقول، وهذا من أمثلة المبالغة في هذا، يقول: إذا رويت حديثا وقلت بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا من المبالغة في تعظيم السنة وقبولها. يقول: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولهذا المحققون من أصحابه على مذهبه بقي فيهم هذا. النووي رحمه الله لما جاء إلى حديث صيام الست من شوال في مسلم، وذكر قول الشافعي وأحمد ومن وافقهما في استحباب صيام الست، قال: وفي هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو فكأنما صام الدهر. قال: هذا الحديث حجة للشافعي وأحمد ومن وافقهما. وذهب مالك وذكر قول مالك رحمه الله في أنه لا يستحب الصيام الست من شوال، واحتج قال: لم أرى أحدا يصومها. قال رحمه الله: إذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز تركها لترك أحد من الناس أو بعضهم أو كلهم. لا يجوز للإنسان إذا استبانت السنة له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فكان الشافعي رحمه الله تعالى يوصي أصحابه وطلابه: قل لهم إذا صحت السنة فهي المقدمة. يقول لأحمد رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث عندكم يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث، فإذا صح الحديث فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو شاميا أو بصريا أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا فيه تواضع وفيه اعتراف بفضل أحمد، فيه تواضع للعلم، وأحمد تلميذ الشافعي، وفيه أيضا اعتراف بفضل أحمد، فأحمد كان أوسع في الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره رحمه الله تعالى. وأحمد كان يجل الشافعي ويقول: كان الشافعي لنا كالشمس للدنيا، ويقول: أدعو له في صلاتي، ويقول لإسحاق: تعال إلى هذا فإنه إن يفتك الحديث عاليا عن ابن عيينة تأخذه نازلا، وإن يفتك علم هذا الفتى لا تجده عند غيره. فهكذا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا على هذه السجية وعلى هذه الطريقة في التواضع لقبول الحق وفي الإشادة والاعتراف بالفضل لأهله، وفي التوصية لأتباعهم وأصحابهم في السير على هذه الطريق العظيمة التي فيها تعظيم السنة وفيها أيضا ترويض النفس على الرجوع إلى الحق إذا ظهر وإذا استبان، وتدريب الناس على أن العصمة إنما هي في كلام الله ورسوله، وأن من عداه ما عداهما يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه، ولا بد لأنه محل الاجتهاد والرأي، والاجتهاد والرأي الأنظار تتفاوت فيه، فمن جاء برأي حسن أحسن مما أنا عليه وجب علي أن أدع الحسن إلى الأحسن وأقبل ذلك، وأما إذا كان النص فإن النص لا يقدم عليه. وهذا أوجب النصيحة من بعضهم لبعض، وأوجب طلبها من بعضهم لبعض، فهذا يطلبها وذاك يوصي بها. وهذا مع وصيته لأتباعه يطلب منهم ألا يتابعوا على الغلط إذا استبان لهم ولو بعد مماته، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي

التي يريد الوصول إليها. نعم. وهذا يدل على أنه لم يكن له فقد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. نعم. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله. فإنه لا يكره هو. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد. لا يكره يكره يكره. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله وتبين له. تبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في زمانه. نعم. من كان هذا حاله فإنه لا يكره. وأوضح مثال هذا الشافعي مثال، وإخوانه من علماء السلف رحمهم الله تعالى على هذا. لا تقلدني يقول أحمد، ولا تقلد الشافعية ولا سفيان ولا الأوزاعي ولا مالك، وخذ من حيث أخذنا أو من حيث أخذ القوم. ويقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي سفيان والأوزاعي ومالك كله رأي وهو عندي سوى، وإنما الحجة في الآثار. ويقول أبياته المشهورة دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى قرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فهؤلاء جميعا هذا قصدهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فمن كان هذا قصده كما قلنا وهذه حاله، هذا لا يكره أن ترد أنت عليه، بل يفرح بردك عليه إذ استفاد هو منه ويستفيد منه الناس. أما كونه استفاد في حياته فرجع إلى الحق بدليله، واستفاد منه الناس إذ تبعوا الحق ولم يقلدوه على الخطأ، فخفت التبعة عليه. وكل عاقل هذا ديدنه ويفرح بذلك. والشافعي عبارته رحمه الله تعالى ورضي عنه المشهورة في هذا معروفة للجميع، إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى كتب في هذا رسالة قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني به الشافعي رحمهم الله تعالى. فمن كان قد درب نفسه في حياته على هذا المنهج فهذا لا يجد في نفسه أي غضاضة أن يقول أخطأت. إذا بين له وظهر تقول أخطأت، بالله ما الذي يضرك إذا ظهر الدليل أن تقول أخطأت؟ بالعكس، هذا رفعة لك عند الله أولا ثم عند الناس ثانيا، إذ يكسبهم الثقة فيك، لأن هذا لا يصدر إلا عن أمانة ومتانة ديانة، هذا لا يصدر إلا عن تمام الأمانة ومتانة الديانة. ولما كان السلف هؤلاء رحمهم الله تعالى بهذه الدرجة من الأمانة ومتانة الديانة، سهل عليهم أن يقول أخطأت ورجعت، وسهل عليهم أن يدعو بعضهم لبعض إذا بين له خطأه واستبان له وأقام له الدليل على ذلك، فإنهم يفرحون بهذا. ولذلك جاءت عباراتهم هذه المشرقة التي سمعنا بعضها في الوصية لغيرهم، لأنه تمسك به في نفسه وجعلها ديدنا له وطريقا يسير عليه، فأحب ذلك لأصحابه وطلابه. فهذا الواجب على جميع أهل العلم، بل على كل مسلم يجب عليه إذا بين له الحق واستبان له الحق أن يرجع إليه. نعم. وبهذا القول قال كل من جاء بعد هؤلاء الأئمة. ونضرب مثالا واحدا أيضا، لما كثر الكلام في هذا عن الشافعي واشتهر، نضربه في أصحابه النووي كثيرا ما يقول في شرح المهذب في المجموع، يحكي قول الشافعي ثم يحكي الحديث الصحيح على خلافه، يقول وقد قال الشافعي، وهذا مذهب الشافعي، فإنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعندكم المجموع راجعوه. شوف مذهب الشافعي على خلاف هذا الحديث، لكن الصحيح هو هذا الحديث، فامتثل رأي الشافعي قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل قول قلته يخالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، فيأتي الحديث صحيح على خلاف ما قاله، فيقول النووي هذا مذهب الشافعي، مذهبه الحديث. لما؟ لأنه قد صح عندنا أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا مذهبه. هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الامتثال لوصية هؤلاء الأئمة الأجلة. فما رفعهم الله معشر الإخوة والأحبة والأبناء، ما رفعهم الله إلى هذه المنزلة والمكانة حتى أصبحوا أئمة يقتدى بهم من غير شيء، لكن هذا الصلاح الذي فيهم هو الذي أكسبهم المكانة في قلوب الناس، ونرجو أن تكون لهم عند الله مثلها وأعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يوفقنا لسلوك طريقهم. نعم. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام أبدى فيهم عن القائمين بنصره من السلف والخلف. نعم. ولم يكونوا يقرؤون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يستمسكون به ويتركون دليلهم له. الله أكبر. نعم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه، راهوية قالك على طريقة المحدثين راهوية. نعم. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية. نعم. ويمدحه ويثني عليه ويقول. نحن نقدمه هذا اللفظ، هذا الضبط نقدمه لأنه مذهب المحدثين، ولأنه مبني على السماع، المحدثون سمعوا هذا اللفظ، هذا الاسم ينطق عند أهله، هو اسم أعجمي، سمعوه ينطق عند أهله هكذا راهوية، ها؟ فهم ينطقونه كما سمعوه، والسماع مقدم على القياس. نعم. فنحن نحبه لأنه السماع أعلى. نعم. راهوية يقولون راهوية وحمدوية وخالوية ونفطوية وسيبوية ونحو ذلك، سيبوية يقولون سيبوية، نعم، ونحو ذلك. ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا أو كما قال. نعم، هذا هو الحق والعدل، وهذا هو الإنصاف. لم يزل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا الدرب يسيرون، وإذا خالف شخص منهم شخصا، خالف الرجل أخاه، خالف العالم أخاه العالم بدليل عرض له، ولو كان في هذا الدليل ضعف يعتذر له، قل له دليل كذا وكذا، ولا يترك ما هو عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا المخالف الأخ الكريم عنده مثل أحمد وإسحاق ابن راهوية رحمهم الله جميعا، يعلم أنه إنما يقصد اتباع السنة، ولما كان هذا هو المقصود المتقرر عند أحمد عن إسحاق قال في هذه المقالة، فهو يعذره لأنه أخذ بهذا الدليل، ولا يتبعه لأن الدليل عند أحمد ضعيف، أو يكون صحيحا لكن اعترته صوارف، إما أن يكون ضعيفا ولم يقف إسحاق على ضعفه، وإما أن يكون صحيحا ولم يقف إسحاق على الصارف له. فلهذا قال المؤلف رحمه الله كان يثني عليه ويعتذر له، ولكن لا يوافقهم في أقوالهم ولا يرجع عما كان عليه، يذكر يقول هو مخالف لنا لكن له دليل تمسك به، ومع هذا هذا الدليل ليس بقوي عند هؤلاء، وأحمد لا يترك ما هو عليه، يقول خالفنا لكذا، وهذا الدليل ما يصح، لكن قد يكون صح عنده يراه هو صحيحا. معذور، أنا قد لا يصح عندي هذا الحديث وصح عند غيري، فإذا التقيت به هل صح عندكم؟ حينئذ يحصل النقاش، فإذا ظهر أنه قد صح عنده استفدت أنا، وإذا ظهر أنه لم يصح استفاد هو. ففي هذه الفترة أحمد يعذوه، قل وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، وذلك لأنك إذا خالفتني للدليل ففي الحقيقة أنت ما خالفتني، إذا خالفتني للدليل ففي الحقيقة أنت لم تخالفني، وإنما ذهبت إلى ما؟ إلى الدليل، لكن يبقى النظر بعد ذلك في هذا الدليل هل هو ضعيف وإلا صحيح، هذا الذي ينظر فيه فيما بعد. وترجح أقوال العلماء والأئمة بالنظر في أدلتهم، فمن صح دليله صح قوله ووجب قبوله، ومن ضعف دليله رد قوله ولم يجز قبوله، هذا هو الواجب على الجميع. نعم. وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة، وما خف ومأخذهم بأقوالهم فلا يوافقهم بقولهم، ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. نعم، كما ذكرنا قبل قليل. نعم. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاكم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعدمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أبرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوق أو معنى هذا. قال أحمد: ما أعقله لرجل. نعم صحيح، هذا هو الإنصاف، إذا أصاب الخصم يعني المناظر أنت تفرح لأن مقصودك هو إصابة الحق، فتفرح حينئذ أن وفق لإصابة الحق، فهذا يفرحك، وكل من في قلبه محبة للمسلمين ونصيحة لهم فإنه يفرح بذلك ولا يغضب منه بل يفرح له، وفي الوقت نفسه يحزن إذا أخطأ يتأسف عليه أنه لم يوفق لإصابة الحق، لما؟ لأنه يحب له دائما الصواب، فيحزن عليه إذا لم يصب هنا، فلم يزل به هذا الحزن لأنه يحب له ما يحب لنفسه، ومع هذا يعذره فلا يقول فيه ما يسوءه، لأنه خالفه لأجل الدليل كما قلنا، ومن خالفك لأجل الدليل ففي الحقيقة هو ما خالفك، بل أنت وإياه قصدكم واحد وهو اتباع الأدلة، لكن يبقى بعد ذلك النظر في الأدلة، هذا باب آخر. نعم. فحينئذ ترد المقالات الضعيفة وتبيين الحق بخلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فهذا هو مدخل هذا الكلام في الفرق بين النصيحة والتعيير، هذه المحصلة هي التي تبين لنا سبب إدخال هذا الكلام السابق كله في باب النصيحة والتعيير، يعني أن المناظرة والمجادلة والردود على من أخطأ وبيان الخطأ هذا لا يعد غيبة، حينما تقول تفعل هذا فإن هذا حينما تفعل هذا الفعل فإن هذا يستلزم منك أن تقول فلان أخطأ، كما قال أحمد الشافعي يخالف إسحاق يخالفنا في أشياء فذكره بالمخالفة، وأنت هكذا تقول العالم الفلاني أخطأ والعالم الفلاني أخطأ والعالم الثاني يأتي ويقول العالم الفلاني أخطأ والرد عليه بكذا، فتخطئة العالم وتسميته والرد على خطئه ليس هذا من باب الغيبة، المحرمة، بل هو ليس بداخل في الغيبة بالإطلاق مطلقا، وإنما هو من النصيحة التي يجب قبولها وليس من الغيبة المحرمة التي فيها تعيير وتنقص لمن تكلم فيه أو رد عليه. الآن للأسف في هذا الزمان لا يراد أن يقال أخطأ أحد من الناس أبدا، كل واحد صواب، هذا ما يمكن أبدا، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالاختلاف موجود، لكن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع في الحقيقة ما هو خلاف؟ خلاف صوري، من قال الصراط هو القرآن، ومن قال الصراط هو الإسلام، ومن قال الصراط هو الرسول، هذا كله واحد، فالصراط هو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام، وهو القرآن، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف تنوع، كل واحد أخذ بصورة نوعية جزئية، والمؤدى كله واحد، الجميع في الحقيقة متفقون. لكن الذي يقول قولا ويأتي الآخر يقول عكسه تماما، هذا هو اختلاف التضاد، تقول حرام يأتي يقول لا ما هو حرام، هذا اختلاف تضاد، ينظر حينئذ إلى ما؟ إلى الدليل. لا نكاح إلا بولي، قالت الحنفية يجوز النكاح بغير ولي، المرأة تزوج نفسها، هذا غير صحيح، دليل الحديث قائم، الحديث صحيح صحيح صريح صريح، أي امرأة نكحت نفسها من غير فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاثة. فنحن نرد على صاحبه، هذا تضاد تماما. وإذا نظرت تجد الأصل الذي يقول هذا ما بلغه الحديث، فتجد عنده ما أخذ، فأنت تعذره، ولكن تبين للناس خطأه، وعدم بيان الخطأ هذا مغبته عظيمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: لولا أن الله أقام وهيأ من يقوم ببيان الغلط والرد على من أخطأ، العلماء بعضهم على بعض يعني، لكان العالم في قومه كالنبي في أمته، يعني يصبح قوله معصوم. هذا غلط، هذا غلط واضح وظاهر، بل لا بد للإنسان أن يعلم أن هذا الأمر واجب على من كان متأهلا، فلا بد أن يقول أخطأ فلانا وأصاب فلانا والصواب كذا، وقول فلان الفلاني هو خطأ، فهذا إنما هو من باب النصيحة، لأنه رد القول الضعيف وبين الحق، الصائر والكائن مع خلافه مع المخالف بالأدلة الشرعية، والعلماء جميعا لا يكرهون هذا بل يحبونه. وهل يتصور إذا أحبوا ذلك أن يكون غيبة محرمة؟ معاذ الله أن يحب هؤلاء الأئمة شيئا محرما. إذن فمحبتهم لهذا الشأن لهذا الأمر يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه من النصيحة المليحة لا من الغيبة القبيحة، وكتبهم طافحة بهذا ولله الحمد. نعم. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأ المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة ودققوا وأمعنوا فيها، فلو فرض، هذا الآن افتراض، هذه الصورة ما هي؟ لو فرض افترضنا، هذا عند العقلاء يستبعد، هذه الصورة عند كل عاقل مستبعدة، أن يوجد أحد يكره إظهار خطئه المخالف للحق للأدلة الشرعية. لكن لو فرض أنه وجد، كيف يتعامل معه وما حكمه؟ واضح معشر الأحبة؟ الآن كل عالم، الأصل فيه ما تقدم علماء السلف والخلف، كل عالم يحب أن يبين إذا كان عنده خطأ، كما تقدم عن هؤلاء الأئمة الذين ذكر عباراتهم، يحب أن يبين الخطأ وأن يرجع عن خطئه ولا يعول على خطئه ويعمل به، وقد أوصوا أصحابهم بذلك وتناصحوا فيه وأثنى بعضهم على بعض بذلك. فما من عالم إلا ويحب هذا، إذا كان في كلامي خطأ بينوه، هذا أحب ما يكون إليه، هذا هو المعروف، هذا هو المتصور، هذا هو الظن، هذا هو المفترض. لكن لو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه، خطأه ماذا؟ المخالف للكتاب والسنة، ظهر ظهورا واضحا مخالفته للكتاب وللسنة، مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، لا نكاح إلا بولي، واضح جدا. فإذا ظهر هذا المخالف الخطأ أو القول المخالف للكتاب والسنة، وافترض أن أحدا يكره أن يبين هذا الخطأ الظاهر المخالف للكتاب والسنة، فما موقفنا حيال ذلك؟ اقرأ يا أخ عبد القادر. فلا عبرة بكراهته لذلك، لا عبرة بهذا، لا عبرة بذلك. لماذا؟ أنا أسألكم وأريد الجواب منكم، لماذا؟ أبغى عبارة أقرب إلى هذا، الكراهة هنا ليست في محلها، الكراهة هنا ليست في محلها. ألم يقل فلا عبرة بكراهته؟ فلا عبرة بكراهته لذلك، الكراهة هنا ليست في محلها، بخلاف كما قال أخونا، لأن هذا مصلحة عامة، بخلاف كراهته أن تقول فيه هذا أحول، ها؟ أو تقول فيه هذا ألزق، أو هذا قصير، هذا الكراهة عائدة إليه إلى شخصه، صح ولا لا؟ فوجب علينا ألا نسوءه بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. لكن هنا كما ذكر أخونا فتح الله علينا وعليه وعليكم جميعا، الكراهة هنا ليست في محلها، لأن هذا حق عام لعامة المسلمين، وليست القضية قضية خاصة، فقضية عموم المسلمين، الحق العام والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لأن كراهته هنا ليست في محلها، يعني الأمر لا يتعلق بشخصه، وإنما يتعلق بعموم المسلمين كما قال أخونا جزاه الله خيرا. تفضل يا شيخ عبد القادر، سيتبين زيادة. نعم. فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمولة، ها هذا هو. إذن فالكراهة هنا ليست في محلها ولا لا؟ الكراهة هنا في محلها ولا ليست في محلها؟ الكراهة ليست في محلها. الشافعي يقول أنا راجع عنه في حياتي بعد مماتي، إذا ظهر أعلموني حتى أذهب إليه، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الأئمة. أبو حنيفة يقول إحنا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا. وعلى هذا أطبق الأئمة الأربعة كلهم، وكل العلماء السائرين، كل العلماء السائرين على هذا الطريق، هذا دأبهم وديدنهم. فلا عبرة بكراهته لما لأن هذا الكره ليس في محله، هذه الكراهة ليست محلها، لأنها ليست المحمودة، ليست الكراهة المحمودة، لأن المحمود هو الأصل الذي تقدم الكلام عليه، أن يحب ظهور الحق، لا أنه يحب سلامة نفسه وظهور نفسه، فهنا لا عبرة بكراهته. نعم. بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. نعم نعم. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رددت مع كراهة هذا الكاره فإنك لا تعتبر إيش؟ مغتابا معيرا، وإنما أنت ناص، إنما أنت وإنما تعتبر أنت ناصحا مغيرا، مغيرا للخطأ ومصوبا له إلى الحق، فحينئذ أنت قائم بحق الله وكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، فقيامك بهذا العمل ولو قابله كراهة من لا يحب، قيامك به هذا هو المشروع، والكراهة هذه بغير مكانها ولا عبرة به، لأن هذه الكراهة في غير محلها. نعم. وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. نعم. وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر وعشر. نعم. هذا موضع مهم ومفصل حاسم معشر الأحبة، فأولوه وأرعوه سمعكم وانتباهكم. يقول رحمه الله تعالى: أما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه. هذا هو الأصل، الواجب أن يكون الإنسان في خطابه إيش؟ مؤدبا وحسنا مع من يتكلم عنه من أهل العلم، فإذا بين وهو سالك لهذا الطريق لا حرج عليه ولا لوم، ولا يقال له أنت تغتاب. إذا رددت الخطأ وبينت الحق بخطاب مؤدب وحسن وجواب موفق سديد، من أنكر عليك فهذا لا يعرف ما عليه أهل العلم، لا يعرف طريقة العلماء. وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، يعني لا حرج عليه أن يتكلم فيه بشيء من الإغلاط. إن صدر منه من الاغترار بمقالته، يعني إذا جاءت مقالة فيها ما فيها ويخشى على الناس الاغترار، فلا بأس أن يخشن في الخطاب، لا بأس أن يخشن في الخطاب، لماذا؟ لأن مقصوده هنا بالإخشان زجر الناس، زجر الناس، ولذلك يقول المصنف: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، فهل هذا الآن رمي بالكذب ولا لا؟ رمي بالكذب، ظاهر العبارة رمي بالكذب، فهي غليظة ولا لا؟ غليظة، لكن لا يريد أن العالم كذاب. واضح يا أولادي وأخوتي وأحبتي؟ لا يريد أن العالم كذاب، وإنما يريد به أخطأ. ولذلك استدل له النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني ابن بعكك رضي الله عنه حينما زعم أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل لا تحل من العدة بوضع الحمل، لا تخرج من العدة بوضع الحمل، وإنما تبقى عدتها بما بانقضاء 4 أشهر و10. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، والصحابة رضي الله عنهم ما كان فيهم من يكذب، بل كانوا يعدون الكذب شينا في جاهليتهم، فكيف بهم بعد الإسلام وقد جاء الإسلام يحرم الكذب؟ فالمراد بالكذب هنا إيش؟ الخطأ. فلو جاءنا شخص من العلماء في ذلك الصدر وقال كذب فلان عالم، ما نقول إنه يريد بيش أنه كذاب، لكن أراد بيش الخطأ، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، فاستعمل كذب بدل كلمة إيش؟ أخطأ، لأن أخطأ يمكن لا توصل إلى المطلوب، والمطلوب هو المبالغة في زجر الناس وكفهم عن مثل هذا، لأنه عظيم، لأنه عظيم. فلما كان هذا هو المقصود تسومح في الإغلاظ في العبارة والخشونة فيها، وقد تقدم الكلام معنا بالأمس وشيء أيضا اليوم الفجر. فالمقصود أنه قد يحصل من بعض العلماء شيء من الإغلاظ على هذا النحو، فلا يقال فلان سليط اللسان، ولا يعترض على نصرته للحق بالإخشان في العبارة، لأنه نظر أن الموقف هذا لا تناسبه العبارة اللينة. وهذا قدوتنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا في بعض أصحابه، وليس قصده أن هذا كذاب، ولكن عدل عن لفظة هذا غير صحيح، وكان يستطيع أن يقول هذا أخطأ، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، لكن قال كذب ليقع موقعه في الزجر، وليكون أبلغ في سمع السامع، فيرعوي كل أحد يسمع مثل هذه الفتوى. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.